للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثة. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. قال: تابعه معاذ وعبد الأعلى. قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثة. ما هي العرصة يا مدحت؟ سمعنا صوتك. ومنها عرصات يوم القيامة. ومنها ايه؟ عرصات يوم القيامة، لان يوم القيامة ليس هناك بناء ولا دار ولا جدار. فيقول: من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. لماذا يقوم ثلاثا؟ نعم. أما الإقامة فقال بعضهم لإراحة الضغط، وقال بعضهم لإظهار الغلبة، وأما الثلاث فقل أن الأربعة إقامة، وأما الثلاث فليس إقامة. يعني يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إما لإظهار الغلبة، وهذا هو الظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لإظهار الغلبة، وأنه غلب عدوه، فلذلك يبقى هذه الأيام أو هذه الليالي، وإما لإراحة المقاتلين وإراحة الخيل والإبل ونحو ذلك مما شارك في القتال. نعم. لا لا. سمعك من الشيخ محمد قالوا ده، هم بيقولوا كده. مين اللي قال ثلاثة سفر ولا أربعة قام؟ نعم. لا، ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة يوم الفتح 19 يوما يقصر، ما كانش سفر هذا وبيقصر؟ تفضل. قال البخاري: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. قال البخاري: وقال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصبنا غنما وإبلا، فعدل 10 من الغنم ببعير. قال البخاري: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنسا أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. من قسم الغنيمة في غزوه وسفره، ما المراد بهذه الترجمة؟ يعني الإمام البخاري لماذا ذكر هذه الترجمة؟ فين محمد عثمان؟ فين هربان؟ لا هربان، خلاص خليك هربان، خليك في إباقك عبد الآبق. نعم محمد. نعم. طيب. أين أخذنا، من أين أخذنا هذا الحكم؟ قال. ها؟ طيب تفضل. قال البخاري: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. قال البخاري: قال ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلاحق بالروم

بالفارسي. بالفارسي. طيب حي هلا بكم دي فارسي؟ لا هو قالوا في كلمة الصور. قال بعضهم هذه لكن الصواب اللي هي كلمة الصور. يعني بعض الشراح قال هذه الجملة صورة فحي هلا بكم أي هلم وأقبل. قال هذه بالفارسي لكن الأكثر تكلموا على كلمة مثلا صنع صورا قالوا الطعام الذي بعده. طيب الكلمة الثانية سنة سنة يعني إيه حسن حسن. والثالثة واضحة فقال بالفارسية كخ كخ. طيب جزاكم الله خير. لكن هل يجوز للإنسان أن يتكلم بغير لغة العرب على الإطلاق ويستدل بمثل هذه الأحاديث؟ يعني لو واحد مثلا ثقافته انجليزي كده زي مين؟ واحد مثلا ثقافته انجليزي فكل ما تكلمه بكلمه يوم قالها لك بالانجليزي او يرد عليك بالانجليزي او بالفرنساوي بدل ما يقول لك جزاك الله خيرا يقول لك ميرسي ثانك يو. هل هذا جائز ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟ نعم لا يعني احنا الان هل يستدل مثلا بتبويب البخاري باب الرطانة بالفارسية هل يستدل به على جواز التكلم بغير العربية؟ هل يجوز هل نستدل بهذا ام ان هذا له ضابط؟ ايه الضابط؟ طيب أين الحاجة الآن؟ سنة سنة يا أم خالد أين الحاجة؟ يا قريب أنت محمود. نعم يبقى الأصل يا أخوانا الكلام بإيه؟ بالعربية. الأصل هو الكلام بالعربية لغة القرآن الكريم التي أنزل الله تبارك وتعالى بها الكتاب. لكن إن وقعت كلمة أو كلمتان وليس هذا على سبيل إدخالها مكان كلمة عربية باستمرار فهذا لا يجوز. يعني مثلا أكثرنا لما يجي يملي مثلا رقم التليفون يقول له 010 يقول له إيه فتستبدلت الآن كلمة الصفر بزيرو. لكن لو واحد مثلا قالها مرة نقول والله أنت لك شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال كده. لكن هل علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى شيئا حسنا قال سنة سنة؟ ما علمنا هذا. إنما هذه وقعت عين حدثت مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تغلبنكم الأعراب على صلاة العشاء يقولون العتمة يقولون أي العتمة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا عتمة. لكن هذا على سبيل إيه؟ على سبيل الندرة والجواز أحيانا. لكن نحن نستبدل كلمة بكلمة هذا لا. يعني يجي يقول لك انا طلقت المدام بتاعتي هو مش عارف يعني ايه كلمه مدام ولا عارف هي بفرنساوي ولا بانجليزي هو بيسمع الناس الهاي يقولوا مدام فما يجي بقى عند عم الشيخ بقى يقول له استنى امبارح طلقت المدام والله ما عارف كلمه مدام يعني معناها ايه ولو سالته عند بدي انجليزي فرنساوي عربي هيقول لك مش عارف لكن هو بيقلد ليه لان الناس استبدلوا كلمه الاهل والزوجه بكلمه المدام فده لا يجوز بقى ان انت تستبدل كلمة تطلعها من القاموس تماما وتحط مكانها كلمة اجنبية. لكن ان جرى على سبيل الندرة او مرة يعني احيانا هذا جائز. ويستدل بقى بهذه الأحاديث. يقول ما هي الأول